عنه لما لم تكن له ماهية، عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله، نافيا له، لم يكن مثبتا له، طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف ولم يعرف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ: وقد زعم طائفة، أي من المتفلسفين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، زعموا أن فرعون قال لموسى: وما رب العالمين؟ أن هذا سؤال لموسى عن ماهية الله، يعني ما هي ذاته وما هي صفاته، لا أنه سؤال عن وجود الله عز وجل وعن ربوبيته. وهذا كما أنه تحريف لمعنى كلام الله، هو أيضا جهل بالله وجهل بكلامه وجهل برسالة موسى عليه الصلاة والسلام. ففرعون كان منكر لله عز وجل: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فلم ينكر فرعون ماهية الله، وإنما أنكر ذاته وربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا بين له موسى في هذه المحاجة في آيات الشعراء أن دلائل ربي جل وعلا وشواهد ربوبيته أوضح وأشهر من أن يسأل عنها أو تعرف بها يا فرعون. نعم. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان. إن العالم. العالم. نعم. أحسن الله عليك. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. الآن يبين الشارح رحمه الله أنواعا من الشرك الواقع في الربوبية، فمنه شرك فرعون، ومن شرك الربوبية شرك الثانوية من المجوس، فإن المجوس قام دينهم على أن الكون له خالقان اثنان، النور تخلق الخير، ولهذا النور شعارها بالنار فلا تزال نيرانهم متقدة، والظلمة تخلق الخير تخلق الشر. هذا قول المجوس، وقد قال به المانوية لأنهم أتباع ماني ابن فاتك، وهذا ولد عام 215 قبل الميلاد، وهو الذي حرف دين المجوس، حرف دين زرادشت وأحدث فيه البدع. قالوا: وألف هذا ماني بن فاتك كتابا سماه زندا، فنسب إليه زندا ماني، فصار عند هؤلاء أن كل من ألحد في ديان المجوس يقال له زندا ماني. تطاور هذا اللفظ إلى أن سمي زنديق، فلما دخل الإسلام على هؤلاء انتقل هذا اللفظ منهم إلى المسلمين في كل من حرف دينه بعقيدة باطلة أو بقول أو بفعل يسمى زنديقا. إذن لفظة الزنديق كلمة فارسية معربة عرب اصطلاحها. هؤلاء المجوس من المشركين في الربوبية، وشركهم شرك الثانوية، ما هي الثانوية اللي قبل الجامعة عقب المتوسط، لا، الثانوية يعني اعتقدوا للكون خالقين اثنين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. من أفضل عندهم؟ النور. ولهذا لم يجعلوا للكون خالقين اثنين متكافئين متماثلين بالصفات والأفعال. ثم إنهم هم اختلفوا، اختلف المجوس أنفسهم واختلف علماء المقالات من بعدهم، وذكر ذلك ابن حزم في الفصل. هل الظلمة محدثة ولا مخلوقة؟ جعلوا النور خيرا من الظلمة، اختلفوا هل هي محدثة؟ إذا كانت محدثة ما تكون خالقة أو أنها مخلوقة. هذا شاهد على ماذا؟ أنهم لم يثبتوا ربين متماثلين. الشرك في الربوبية على قلة الشرك فيه لكنه موجود. أول نواقض الإسلام ما هو؟ نواقض الإسلام الكثيرة اللي عدها الشيخ محمد، قال نواقض الإسلام كثيرة وأشهرها عشر. أولها ما هو؟ شرك التأثير. شرك التأثير هذا مثال على شرك الربوبية. من اعتقد مؤثرا نافعا ضارا مسعفا منجدا مع الله فهذا أشرك مع الله في الربوبية، وهؤلاء كثيرون. من اعتقدوا في السادات والأولياء أنهم يعينون الملهوف ويساعدون الحامل على وضعها ويردون الغائب، هذا شرك في الربوبية، هذا فوق مستوى شرك عامة المشركين في شرك الوسائط. فإن المشركين شرك الوسائط لم يعتقدوا نفعا وضرا في وسائطهم تنفعهم في الدنيا وترد غائبهم وتحقق لهم سؤلة، إنما عبدوها تقربهم إلى الله زلفى. ولهذا الشيخ قال الشرك شرك التأثير. ثم قال من جعل الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يستغيث بهم يذبح لهم فقد كفر. ومن صور الشرك في الربوبية شرك النصارى. نعم. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. نعم، قالوا إله واحد، لكن جعلوا هذه الأقانيم صورا، فالابن صدر عن الأب وروح القدس هو الواسطة، فقالوا بالتثليث، وهذا اشتهر الآن عندهم في صلواتهم، حتى قلدهم من قلدهم من لاعبين باسم الأب والابن روح القدس، هذا التثليث الذي هو شعار للصليب. ما قالوا بأن هذه الثلاثة كلها خلقت الكون، كلها صدرت عن واحد. ولهذا ما زال يحاجهم الأطفال الأسوية من المسلمين وغيرهم، كيف يصير الثلاثة واحد؟ كيف ثلاثة تصير واحد؟ لا عقلا يقبلها ولا منطقا ولا فطرة. ولهذا هم مختلفون أعظم اختلاف في بيان هذه الحقيقة، حتى قالوا ثلاثة في الأقنوم، ثلاثة أقانيم واحد في الحقيقة. طيب كيف يكون هذا؟ إذن الثاني والثالث ليسوا مربوبين، الثاني والثالث ليسوا أربابا وإنما هم مربوبون، وهذا هو الذي يعتقده أهل الإيمان. نعم. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. نعم، قولهم في الحلول، أين الحلول عند النصارى؟ أن الله حل في من؟ في مريم، فأنتج عيسى، فعيسى ابن لله جزء منه، هذا الحلول عندهم. وهذا كفر التخصيص الذي كفرهم به من؟ أهل وحدة الوجود، أهل الوحدة. ولو قالوا إن الله حل في جميع الكون وأن الكون كله هو الله ما كفروا، فهذا هو الحلول عندهم. ومع ذلك هم مضطربين في فهم هذا الحلول، كيف حل الله في عيسى؟ منهم من يقول حل في مريم ثم أنتج عيسى، منهم من يقول لا، إن الله إن عيسى جزء من الله، اجتمع فيه لاهوت وناسوت، مضطربين في فهمه، واضطربوا اضطرابا آخر في التعبير عنه وفي بيانه، ولهذا لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول يقبله عقل سوي، ولا يكاد يتفق اثنان منهم على معنى واحد فيه، وإنما فيه أنهم يقولون هذا شيء فوق مستوى فهمكم، آمن به من غير ما تعقله. نعم. فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. إذن لهم في الأقانيم ثلاثة تفاسير، الأقنوم خاصية، ومنهم يقول أن الأقنوم صفة، ومنهم من يقول أن الأقنوم شخص. هذا أعظم اضطراب، لأنه لا يقبل ذلك عاقل. نعم. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. الشاهد من هذا كله أنه لم يقل أحد من ضلال بني آدم إن للكون خالقين اثنين متماثلين في صفاتهم وأفعالهم، أبدا ما قال بذلك أحد، حتى من ألحدوا في الربوبية جعلوا أحدهما خير من الثاني. أي نعم. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. يقول الشيخ هذا التوحيد الربوبية الذي يتعب ويفنى فيه أهل الكلام وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف في تحقيقه وإثباته لله هو في أمر فطري، المخالف فيه قليل، إذن لا طائل من تحت ذلك، لا طائل من التعب فيه، ولهذا منهم من قال أنا أعجز عن تقرير هذا التوحيد وإنما يتلقى عن السمع، مع أنه أمر فطري، فإذا قيل لك من تعبد قل أعبد الذي خلقني وأوجدني، هذه ما تبي لها أدنى تكلف، يفهمها الصغير والكبير، أعرابي ابدوي في البر لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، يعني هو الأمي عندهم. قال إن البعر يدل على البعير، لا شاف في الطريق ولا على الحدبة ولا على الأرض بعر، عرف أنه كان ها هنا إبلا، وإن الأثر يدل على المسير، إذا رأى أثر، أثر إنسان، أثر حيوان، أثر طائر، عرف أنه مر من ها هنا. ولهذا أهل الصيد كيف يعرفون طيورهم؟ يعرفها بالأثر على الرمل، الذين يستتبعون الأرنب كيف يعرفه؟ يستتبعها من أثرها، الأثر يدل على المسير. السيارات الآن على الرمل يعرف الذي مر من هنا جيب ولا ونيت ولا أي نوع من أثر كفرها، واتجاهه هنا ولا هنا من ما يطأ من القشع ومن العشب. إذن هذا يعرف بالفطرة بالنظر الواضح. قال إن الأثر يدل على المسير والبعر لا يدل على البعير، فسماء ذات أبراج ذات نجوم كواكب وأرض ذات فجاج فيها السهل وفيها الوعر فيها الوادي وفيها الجبل، ألا تدل على لطيف خبير؟ لأن أمر فطري لا يحتاج إلى تدريب التكلف والتعنت. ولهذا يا أخواني شواهد ودلائل ربوبية الله في هذا العصر أكثر منها في الزمن الماضي، ترتب الطيارة في ظلام دامس في الأرض ثم ترتفع تشوف الشمس قدامك وتشوف هالسحاب اللي كأنه صوف وكأنه عمارات شاهقة، ثم تنزل منها تقطع المسافة الطويلة في الوقت اليسير، هذا من شواهد ربوبية الله جل وعلا. لكن إذا طبع الله على القلوب وأغفلها ما تزداد هذه الشواهد فيها إلا مادية وعنادا. لهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده إيش؟ العلماء، وهذا يشمل علماء الشريعة وغيرهم من علماء الطبيعة، لأنه رأى دقائق وحدانية الله وشواهد ربوبيته وكمال فعله سبحانه في خلقه. هذا الكون لو ينتظر لو يختل منه النظام 10 درجة انخبص أعظم انخبص. ولهذا الله ذكر في القرآن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوردها في السنة، هذه القرآن يأتي بالتمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن للكون خالقين، لو أن الله ينام وبيده العالم وبيده الكون، نام أحدكم وفي يده كأسين، فإذا نام اصطبخت أيديه على الكأسين ثم تكسر. ولهذا قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. استدل بهذا على إحكام الله لخلقه وإتقانه لهم ورعايته شأنه إلى أن يأتي أمره سبحانه وتعالى بزوال الدنيا. نعم. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. إثبات ماذا؟ إثبات الربوبية بدليل يسمونه دليل التمانع. دليل التمانع خلاصته قال لو كان للكون خالقين اثنين فأراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر إيقافه، هنا تمانع، إما يحصل مراد الأول أو مراد الثاني. قالوا إما أن الاحتمالات 3 احتمالات، إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مراد أحدهما، أو يحصل مراد واحد والثاني ما يحصل مراده. في قسمة رابعة لا إما يحصل مرادهما فيمتنع أن يكون الشيء متحرك وساكن في آن واحد، أو لا يحصل مرادهما لا متحرك ولا ساكن في آن واحد، وهذا خلو الشيء من النقيضين، فالأول ممتنع والثاني ممتنع. يبقى الاحتمال الثالث أن يحصل مراد أحدهما، فالذي غلب مراده هو القاهر هو الغالب والثاني مغلوب. فإذا أراد أحد الخالقين تحريك هذا وأراد الثاني عدم تحريكه، فمن حركه وعجز الثاني عن عدم تحريكه صار الأول هو الرب هو الغالب هو الأفضل. هذا هو دليل التمانع عند أهل الكلام الذين يحاولون به إثبات أن الله رب. ونقول إن إثبات ربوبية الله أسهل من هذا بكثير في قلوب الموحدين، في قلوب أهل الفطر السوية، وفي عقول أهل النظر السليمة أسهل من هذا بكثير، ما هو بحاجة لهذا التكلم. نعم. وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما والأول ممتنع. وهو حصول مرادهما، هذا يبي يخلق يحيي هذا وهذا يبي يميته، فحصول مرادهما ممتنع لأن الشيء إما حي أو ميت. نعم. والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع. لماذا؟ لأن الشيء لا يمكن أن يكون لا حي ولا ميت، لا متحرك ولا ساكن، هذا خلوه من أين؟ من النقيضين. نعم. لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. لم يحصل مراده لا هذا ولا هذا فهما عاجزا، وهل يكون العاجز إلها؟ صفة العجز ما تتناسب مع الألوهية بل تناقضها. نعم. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر. هو الإله. كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. نعم. ذكره المتكلمون في إثبات الربوبية ونقدهم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية نقدا طويلا، ما ذكره الشارح في هذه الجملة هو خلاصته. لكن هناك من يتكلف فيقول إن دليل التمانع جاء في القرآن، فيستدل عليه بآية الأنبياء في أولها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا لا يصلح دليل على التمانع، على تمانع الربوبية وإثبات الربوبية. هذا دليل على الألوهية. لو كان للخلق إلهان معبودان لفسدا. هذا أراد أن يصلي من عبده والثاني قال لا تصلي، هنا يحصل التمانع، فهو دليل على الإلهية المتضمنة في الحقيقة إلى الربوبية. نعم. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة علاقة تضمنية من جهة واستدلالية من جهة أخرى. نبدأ بالعلاقة بين توحيدي الربوبية وتوحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية يدل على توحيد العبادة، ولهذا عاب الله عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. إذا كان خالق السماوات هو الله وخالق الأرض هو الله، أفلا تتقونه بالعبادة وحده وتدعون عبادة سواه؟ فهنا استدل بالربوبية على الألوهية. طيب، علاقة الألوهية بالربوبية تضمن توحيد العبادة، يتضمن توحيد الربوبية. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله تضمن ذلك أنك اعتقدت أن الله هو خالقك وهو ربك وهو الذي أبدعك وأبدع كونك. طيب، ما العلاقة بين توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ كذلك توحيد الأسماء والصفات يدل على توحيد الإلهية. فإنك إذا آمنت برب له أسماء وصفات لا يشاركه فيها غيره وجب أن تعبده. فإذا عبدته عبدت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عبدت الله قصدته، تضمن ذلك أنك آمنت بأنه ينفعك ويضرك، وهذا تضمن للأسماء والصفات النافع والضار، الخالق الرازق. تبقى ما العلاقة بين توحيدي الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ كل منهما يتضمن الآخر من وجه ويستلزمه من وجه ذلك. فإيمانك بربوبية الله تضمن أنه له أسماء وصفات، رب هذا اسم، مالك هذا اسم، نافع ضار، فتضمن أسماءه وصفاته من وجه واستلزمه من وجه آخر. فإذا اعتقدت أن الكون له خالق واحد إذن استلزم توحيده بأسمائه وصفاته، وهكذا. ولهذا لاحظ المشركين أقروا بالربوبية ومع ذلك كفروا بماذا؟ بالعبادة. ما في مشرك يقول إن خالقي من المشرك العرب إن اللات والعزة هي تخلقني وترزقني وتحييني وتميتني. ولهذا عابهم الله جل وعلا في سورة لقمان وفي العنكبوت، في آخر العنكبوت وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا أخلصوا له في الفلك؟ لأنهم لما ركبوا في السفن في البحر وتلاطمت عليهم أمواج البحر حتى غدا الموج كالجبال، تجرد في قلبه كل نافع وضار إلا الله، دعوا الله مخلصين له الدين بأنه ينجيهم مما هم فيه ما دعا اللات والعزة والجبل والحجر والشجر، لأنه يعرف أنها لا تنفعه في هذا الموقف الضنك وفي هذه الشدة. قال جل وعلا: ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني شركهم متى؟ في حال الرخاء، في البر، في السعة، بعد اغتلام البحر عليهم يشركون مع الله غيره بمن اتخذوهم وسائط. وهذا يا أخواني كما قرره أهل العلم ومنهم الشيخ المجدد أن مشركي زماننا أشد شركا من المشركين الأوائل. مشركين الأوائل مشرك العرب شركهم متى؟ في الرخاء ولا في الشدة؟ في الرخاء. في الرخاء، في السعة. أما في الشدة والضيق ما يعرفون إلا واحد، إن هو اللي ينفعهم يضرهم. مشركي زماننا شركهم في الشدة أشد من شركهم في الرخاء. إذا تلهمت عليه الأمور واقتربت عليه الأمور وضاقت عليه الخطوب، لم يعرف إلا سيده الذي يقصده: يا سيدي فلان مدد، وا حسيناه، وا عباساه، وا عبد القادر، محي الدين، وفلان وعلان. فشركهم زاد على شرك الأوائل أنه في الشدة كما في الرخاء. أشركوا في الشدة وأشركوا في الرخاء، وشركهم في الشدة أشد. شرك الأوائل شركهم في حال الرخاء، أما في الشدة ما يقولون ربا واحدا، يعتقدون أنه ينفعهم ويضرهم. وهذا لأنهم استمرأوا الشرك وتعودوه واعتادوا عليه، حتى انتقل من محض شرك في العبادة إلى شرك في العبادة وفي الربوبية. صار فيه الشرك في العبادة وفي الربوبية، فإنه لما استقر في قلبه أن حسينا أو عباسا أو عبد القادر أو غيرهم ينفعونه في كربته ويفرجون عنه هذا الأمر، قصدهم، فهو شركه في ربوبيته وشركه في عبادة. نقف عند هذا الموضع، والحديث إن شاء الله حديث له تتمة في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.